بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة البقرة الجزء الأول الصفحة 15، الوقفات التدبرية. أولا، قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. لأن من اعتقد أنه من أهل الجنة كان الموت أحب إليه من الحياة في الدنيا، لما يصير إليه من نعيم الجنة ويزول عنه من أذى الدنيا. السؤال: لماذا أمر الله تعالى اليهود أن يتمنوا الموت؟ الجواب هو ما ذكره القرطبي، وربنا جل جلاله قد أكذبهم بما ادعوا أن الجنة لهم. ثانيا، قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. لأن ذلك علم على صلاح حال العبد مع ربه وعمارة ما بينه وبينه ورجائه للقائه، فعلى قدر نفرة النفس من الموت يكون ضعف منال النفس مع المعرفة التي بها تأنس بربها فتتمنى لقاءه وتحبه، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. إذن أيها الإخوة، طبعا السؤال: ما دلالة تمني لقاء الله؟ الجواب: دلالة تمني لقاء الله أن الإنسان يعمل بطاعة الله ويجعل محبة الله تعالى أعظم شيء في قلبه، وينعكس هذا في كلامه وفي مخاطباته وفي عمله وفي سائر أموره، بحيث يجعل محبة الله هي المهيمنة عليه في حياته كلها، ويقدم محبة الله على محاب نفسه، فيجعل نهاره لله وليله لله. إذا عمل الإنسان بهذا أحب لقاء الله وسارع إلى مرضاة الله تعالى لأجل أن ينال ما قدمه لله تعالى. ثالثا، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. دمهم بسهالكهم على بقائهم في الدنيا على أي حالة كانت، علما منهم بأنها ولو كانت أسوأ الأحوال خير لهم مما بعد الموت. السؤال: ما سبب حرصهم على البقاء في الدنيا على أي حال؟ الجواب: لأنهم يعلمون أن مصيرهم سيء، لأنهم قدموا ما يشتهون على ما يريده الله سبحانه وتعالى، فهم يعلمون أنهم على هلاك، ويعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء من وصفه في كتبهم، وينظرون إلى دلائل النبوة والمعجزات ويعلمون صحة نبوته، ولكنهم قد آثروا الدنيا على الآخرة فيعلمون أن آخرتهم خسارة. رابعا، وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. وما هو بمزحزحه، بمباعده من العذاب من النار، أن يعمر أي طول عمره لا ينقذه. السؤال: هل طول العمر منقذ للعبد من عذاب الله؟ الجواب: لا، مهما طال عمر الإنسان فإنه سينتهي، فإن الله قد جعل لكل إنسان أنفاسا معدودة وساعات محدودة عند انقضائها تقف دقات قلبه ويطوى سجله ويحال بينه وبين هذه الدار. خامسا، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. وخص القلب بالذكر لأنه موضع العقل والعلم وتلقي المعارف. السؤال بين ما يدل على أهمية القلب وعظيم شأنه. القلب مهم لأن القلب إذا صلح سائر الجسد، وإذا فسد القلب فسد سائر الجسد. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يعمر قلبه بمعرفة الله تعالى ومعرفة أسمائه وصفاته وكلامه، كما دل على هذا آخر آية في سورة الطلاق. سادسا، فإن الله عدو للكافرين. من عادى وليا لله فقد عاد الله، ومن عاد الله فإن الله عدو له، ومن كان الله عدوه فقد خسر الدنيا والآخرة. السؤال، ما خطورة معاداة أولياء الله سبحانه؟ نقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وأن المسلم له من الولاء، وينبغي على الإنسان أن ينصر أخاه وأن لا يخذله، وتحرم أذية المسلم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، فما بالك بأذيته أو معاداته. فمن عاد أحباب الله عاداه الله تعالى. سابعا، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. قال سفيان: أدرجوها في الحرير والديباج، وحلوها بالذهب والفضة، ولم يعملوا بها، فذلك نبذهم لها. السؤال: ما الإكرام الحقيقي وما النبذ الحقيقي للكتاب له؟ إذن الإكرام الحقيقي هو أن يعتنى بالتعلم والفهم والعمل، وإذا أعرض الإنسان عن كتاب ربه فقد نبذه وراء ظهره. معاني الكلمات: بمزحزحه بمبعده، نبذه طرحه. العمل بالآيات: ضع مخططا لحياتك واجعل فيه عملا صالحا كبيرا يجعلك تشتاق للآخرة. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. نعم أخي الكريم، ينبغي على الإنسان أن لا يسير لحظة في حياته إلا بخطة، وكلما استيقظ من النوم ونام فينبغي أن يجعل خطته أمامه، خطة يصلح بها حياته لتصلح به آخرته. ثانيا، سل الله تعالى حسن الخاتمة والشوق للقاء الله في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. فالإنسان دائما يسأل ربه حسن الخاتمة، لأن الإنسان ميت لا محالة، وحياته قليلة، والدار الآخرة طويلة، فعليه أن يعمل دائما بحسن الخاتمة لتصلح آخرته. ثالثا، راجع قائمة زملائك وأصدقائك وحاول أن تدخل فيهم من تظن أنه من أولياء الله سبحانه وتعالى. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. راجع قائمة زملائك وأصدقائك وحاول أن تدخل فيهم من تظن أنه من أولياء الله سبحانه وتعالى. يعني انظر في هؤلاء، الصالح منهم عليك بالإحسان إليه محبة في الله تعالى. التوجيهات: أولا، كلما كثرت ذنوب العبد اشتدت غفلته عن الموت وذكره، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ثانيا، من أحبه الله أحبه الملائكة. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. والملائكة يحبون من يحبه الله. ثالثا، احذر أن تكون عدوا لأولياء الله، فإن الله تعالى يعادي من يعادي أولياءه. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل طاعته. اللهم ادفع عنا الأذى، اللهم سلمنا وسلم أمة محمد أجمعين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.